الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء الله من شيء بعد. هو أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لك الحمد مثل ما نقول، ولك الحمد فوق ما نقول، ولك الحمد كالذي نقول، لا نحصي به ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. عنت الوجوه لنور وجهك، وعجزت العقول عن إدراك كنهك، ودلت الفطرة والأدلة على امتناع مثلك وشبهك. يا موصوفا بصفات الكمال، يا منعوتا بنعوت الجلال، يا منزها عن الشبيه والنقائص والمثال، يا من لا تدركه الأفهام ولا تبلغه الأوهام ولا يشبه الأنام. سبحانه حي لا يموت وقيوم لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام. لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا. اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وتمت نوافلك وعمت فواضلك وعز سلطانك وبر قسمك وجل ثناؤك وعظم جاهك وتقدست أسماؤك، فلا إله غيرك. وأصلي وأسلم على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله الصادق الأمين المبعوث بخير دين الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون، كلنا يبتغي الكمال النفسي والرقي الوجداني والسمو الإيماني، ولهذا شرع الله الشرائع وفرض الفرائض وأنزل الأحكام لتصل المسلم بهذه الأهداف. فالصلاة ذات أهداف ومضامين، والزكاة تطهير ونماء ومواساة، والصوم مدرسة جليلة يتربى فيها الفرد على القيم والأخلاق الفاضلة، والحج ذو أبعاد تربوية ومعان إيمانية عظيمة. ومن هنا شرع الإسلام الشرائع وسن لهم الدين وأنزل لهم الكتب وأرسل لهم الرسل ليقودوا الناس إلى طهر النفس وإلى نقاء الضمير. وإن من أكثر العبادات تأثيرا على النفس سموا وتزكية وإيمانا عبادة من العبادات التي بالنسبة للمؤمنين هي غذاء الروح وقوت القلوب وزاد المسير والآخرة، إنها عبادة الذكر لله عز وجل. أن يعيش المؤمن ذاكرا لله سبحانه بلسانه وبقلبه وبعمله. كانت العرب في الجاهلية تتفاخر في كل المواقف بآبائها وتذكر أنسابها، فجاء الإسلام لينقلهم إلى إلى أمجاد لا تضاهى، فقال لهم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن الناس من حظه من الحياة المادة، ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. يبدأ اليوم الإسلامي عند المؤمنين قبيل الفجر أو مع الفجر. أول ما يقومون يقومون على ذكر الله، الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. ومن لم يقل هذا عند الفجر مستأذنا من ربه لا يوفق إلى ذكر الله في ثنايا النهار ولا في أثناء الحركة اليومية. والحديث عند الترمذي وفي رواية أبي هريرة التي أخرجها الإمام مسلم والنسائي في السنن، أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة على فطرة الإسلام وعلى كلمة التوحيد وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة إبراهيم حنيفا ولم يك من المشركين. يبدأ بذكر الله ثم يتجه إلى صلاة الفجر مع طلائع الفجر المتنفس ويصلي ويمكث في مصلاه ذاكرا لله عز وجل ومخبتا يتزود لبقية يومه، ثم يذهب إلى بيته ومن بعد البيت يخرج إلى فجاج الأرض حيث العمل بذكر الله. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل وأن أذل أو أذل وأن أظلم أو أظلم وأن أجهل أو يجهل علي. وفي امتداد النهار السبح الطويل والحركة الدائبة ومع أنفاس السيارات وأنفاس دخان المصانع وأنفاس دخان البشر وغمرة الحياة وخضم اليوم وحرارة الشمس وهجير الأرزاق، وفجأة إذا بالنهار يقطعه ويشقه الصوت الداوي المجلجل، إنه أذان الظهر بأبعاده ومعانيه وكلماته الواضحة وعباراته القاصدة التي من أولها إلى آخرها هي ذكر لله جل جلاله، فيقطع كل شيء. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فيقف ويصلي ليستعيد بعض ما فقد في غمرة الحياة من قيم وما أثرت عليه من مادة، ليتنقى من جديد ويرجع إلى عمله. وهكذا بين هذه الحركة الدائبة أذكار كل يوم تنبهنا ونسمعها هي الأذان، الله أكبر الله أكبر بكل كلماتها وبكل معانيها الواضحة. وفي أثناء ذلك أذكار للطعام والشراب، للسفر والإياب، إلى مقاربة الأهل. إذا أتيت أهلك حلالا في شهوة تذكر الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، كما في حديث ابن عباس في الصحيحين أنت لا تنسى الله حتى في ساعة الشهوات وفي غمرة اللذات، لأن ذكر الله أصل، لأنه يجري في دماء المؤمنين. أذكار للطعام والشراب والسفر والإياب وصلاح الذرية ومقاربة الأهل وعيادة المريض كفارة وأجر وطهور إن شاء الله، وإلى غير ذلك. الأذكار لا تكاد تفارق المؤمن أبدا. وبعد ذلك ما الذكر؟ الذكر ضد النسيان ومعناه الشرعي الحضور الكامل لله في حياتك، والذكر عكسه الغفلة. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا، ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خصلتان خلتان لا يحصيهما مسلم إلا وأدخله الله الجنة وإنهما ليسير. إنها من الأمور اليسيرة جدا. فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الخلة الأولى قال: أن تسبح الله عشرا وأن تحمده عشرا وأن تكبره عشرا دبر كل صلاة. هذه في كل صلاة تسبح عشرا، 30 في 5 قال 50 و100 على اللسان، 1500 في الميزان. أيكم يفعل في اليوم 1500 سيئة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إذا أتى إلى مضجعه فاضطجع سبح وحمد وكبر 100، وإنها على اللسان 100 و1000 في الميزان. ثم قال: قالوا يا رسول الله كيف يحصيها المسلم؟ قال: إذا أتى بعد الصلاة وقرر أن يذكر الله بهذه العشر جاءه الشيطان فشغله بكذا وكذا، ثم إذا جاء عند النوم أراد أن يختم يومه الطويل الشاق المرهق بذكر الله عز وجل جاءه الشيطان فأنامه. الذكر له فضل عظيم، هو من العبادات غير المحدودة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، واذكروا اسم ربك بكرة وأصيلا، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. الذكر هي العبادة التي يمكن أن يستكثر منها العبد، وهي العبادة التي لا تعرف التوقيت ولا تعرف المنع. الصلاة تمنع في أوقات، لكن ذكر الله لا يمنع أبدا، ولذلك ربطه الله بالفلاح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ربطه مع الجهاد، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ربطه بالجهاد وربطه مع الصلاة. وأقم الصلاة لذكري. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة، ما قال فاسعوا إلى الصلاة، قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله. سمى الصلاة ذكر. فإذا اطمأننتم فاذكروا الله كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الصلاة ذكر. الذكر فضله عظيم. جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. المفرد الذي تفرد عن الخلق، الذي انفرد، سبق المفردون. قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري، أبي موسى الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. الذكر حياة القلوب، ولكن الذكر أصلا لا يخرج على اللسان ما لم يكن مستحوذا على الوجدان. من كان مشغولا بموضوع إذا نام هضرب بهذا الموضوع، في النوم يذكر الحاجات اللي هو في راسه، لأن هذا يسيطر عليه. الزول لما يدو بنج والبنج يفك منه بيتكلم، أي زول بيتكلم الشيء المليان في راسه ده بيقول لك السوق وأمسكه مني وأدفع الشيء والله ما أخليك أصبر لي، أي زول بنظم بيطلع في راسه ده الشيء المليان في راسه ده كويس، واللي بيحبها لوحده جيبوها لي عرسوني خلاها عرسوني ليه، ده على حسب الشيء في راسه. اللي بيكون اصلا في راسه وقلبه القلوب قدور والألسنة مغاريف، الذي في قلبه ربه يذكر الله كثيرا، لأن الذكر يأتي من القلب وينبع من الفؤاد، وهو علامة التزكي. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ذكر اسم ربه هو الذي جعله يتزكى. من كان ذا نفس زاكية وقلب طاهر ليس فيه شيء إلا الله يكثر من ذكر الله عز وجل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه هذا، وكان من أكثر الناس ذكرا لله عز وجل. سبق المفردون، الذين تفردوا على العباد، الذين سبقوا العباد. ولكن هذا الذكر له معان كثيرة، وأولى معاني الذكر معرفة الله ورعاية الإيمان بالقلب. هذا من الذكر. فالمؤمن ذو إحساس عميق بأن في إقبال النهار وفي إدبار الليل عظة، وذا إيمان عميق بجريان الأفلاك وتدبير الكون وخلق الوجود. هذا التأمل فكر، والفكر عبارة عن ذكر. لقد كان الذكر في الإسلام، بعض الناس يحصر الذكر في الإسلام إلى أن يجلس في زاوية أو تكية يسبح الله الليل والنهار، يظن أن هذا هو الذكر فقط. الذكر في ميادين الحياة وفي ميادين الفكر. المؤمن متى ما قعد ومتى ما قام، في صحوه ونومه وقعوده وقيامه، له تأملات هي من الذكر. قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أي ذكر هذا؟ إنه التفكر، يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. عد الله هذا الفكر الواعي والتأمل الناضج عده من الذكر عند القيام وعند القعود وعلى الجنوب. أجل الذكر القرآن الكريم، صاف والقرآن ذي الذكر، والصافات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرى. يعني ما تلي عليك ذكر، التاليات أي الآيات التي تنزلت متلوة عليك، فالتاليات ذكرى. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أجل ما يذكر به الله كلام الله، وبطل من قال أن هنالك ذكر أو تسبيح يعدل القرآن 6,000 مرة، كما قال بعض الضالين من الجهلة والملاحدة والمفسدين. فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. أفضل الذكر الذكر، القرآن الذي سماه الله الذكر، صاف والقرآن ذي الذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ذكر، هذا أجل الذكر. إذا أردت أن تذكر الله، بعض ربي تخيل الذكر ده إلا أشياء يدك لها الشيخ، إلا أوراد. وفي ناس بيجيبوا أذكار ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لك ده، يقول لك مسمينه شنو، إنه المهم الخدام. خدام شنو؟ يقول لك الخدام ده. خدام شنو؟ قال الآيات عندها خدام. وين؟ قالوا منه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل خدام الآيات؟ الصحابة استعملوا؟ يجيب لك أذكار في طريقة عند ذكر، أي طريقة عند ذكر، يقول لك تعبد الله بالطريقة دي. وهذا تقييد لمطلق، وهو من البدعة. ربنا قال اذكروا الله ذكرا كثيرا، وده يقول لك كده مية مرة وكده مية مرة، ده غير حتى الذكر. عند بعض الناس يرتبط بمواعيد، ليلة الجمعة، ليلة الجمعة في ذكر، ليلة الخميس في ذكر، الذكر ما عنده مواعيد. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، تظهرون في الظهر يعني، تظهرون. الذكر ما عنده مواعيد، والذكر ما عنده تقييد، يقول لك قيدناك بذكر. وبعد الذكر نفسه أحيانا جواه يقول لك أأس أسيسا في سيسي وأنم نميما في ميمي وأأك أكيكا في كيكي، ده ذكر يعبد به رب العباد. والله هذا باطل، ما هذا بذكر؟ الذكر القرآن ده، ده ذكر. ثاني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، أذكار معروفة، ده ذكر باطل. في ناس يقلب الليل كله أؤس أسيسا في سيسي وأنم، ده يقول لك في شنو؟ يقول لك الشيخ قال بس تقول كده، معناه شنو؟ يقول لك والله ما أعرف، أمشي أسأل الشيخ، يا شيخ أنم نميما في ميمي وأك أكيكا في كيكي رصصين رصصا أككين أككا في بلاد كبكي شربا وردا، أركان ده شنو؟ يقول لك ما تسأل لحد ما تصل. يصل وين؟ يصل وين؟ والله ما يصل، والله بالطريقة دي ما يصل، والله المحطة الوسط دي ما يمشي، يصل وين؟ قال يصل لله، يصل لله بغير طريق رسل الله. يا أخي يا أخواننا ببساطة، كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ جدير لك كمان شيخ، كيف كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه؟ كان بيذكر الله بقول شنو؟ زي ما كان بيقول، لم يرد عنه أنه كان يذكر الله بالذكر المفرد، يعني يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ما من الشرع وما من السنة، يا لطيف يا لطيف ما كفي كده، يا لطيف ألطف فيه، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث كده، يا لطيف ألطف فيه، لكن ما في اسمه يا لطيف يا لطيف يا لطيف 500 مرة، يا لطيف يا لطيف يا لطيف، ده ذكر مبتدع. مبتدع ليه؟ لأن خير البشر وسيد الرسل لم يقله ولم يعلمه للناس، دي كمان درس، دي مبتدع ليه؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا علمه لصحابي ولا قاله. وكان أذك، ما تقول لي ما نسى، ما تقول لي كان ذكره بسيط، كان من أذكر الله لله، من أذكر الناس لله. بعد الذكر ده ما في في السنة، ما في، جدت من وين أنت؟ أذكر كما ذكر الأنبياء ربهم، هم أكثر الناس ذكرا لله، قال اجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، تذكر الله بطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تعمل الطريقة من رأسك لا تذكر الله. نعم أذكر بالليل والنهار، يقول لك لا لازم شيخ يديك، قال لازم شيخ يديك منه، أها أنا حسا ما عندي شيخ بالدين، بذكر براي لا يقيدني ولا أقيده، وقت ما دار أذكر أذكر، أكون راكب العربية أذكر، دار أنزل من العربية أذكر، دار أسافر أذكر، دار أقرأ أقرأ، ما في زول يقيدني يقول لي من كده لكده 500 مرة ومن كده لكده، يا أخي ده تشريع، ده ما في زول يقيد لي زول ذكر نهائي. لكن يكثر الناس من ذكر الله عز وجل، هذا نوع من أنواع الذكر. ومن الذكر ذكر القلب، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله أي بقلبهم، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، ده ذكر بالقلب. وذكر القلب أن يرعى القلب أسماء الله وصفاته وأن يوقن بها وأن يعرفها. القسم الثالث من الذكر ذكر الله باللسان، ثناء وتمجيدا. وهذا ذكر من الأذكار هو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ألذوا ألذوا ألذوا، يعني ألزموا، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. دائما دائما دائما ألزم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني إلزموا يا ذا الجلال والإكرام. كلمتان، ودي برضو من ميز الذكر إنه ما عنده مواعيد وما عنده حدود، كثيرة وخفيف، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان، ودي ميزة تانية، معنى خفيفة ثقيلة، حبيبتان إلى الرحمن. سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. الطهور شطر الإيمان، والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان الميزان، والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. بس تقول الحمد لله دي تملأ ما بين السماء والأرض، شيء عجيب، شيء عجيب، تملأ ما بين السماء والأرض. وكل والصدقة برهان، والصلاة نور، والصبر ضياء، وكل الناس يغدو، فبائع نفسه لله معتقها أو موبقها. في زول بورط رقبته، وفي زول بنجي رقبته. البنجي رقبته الإنسان اللي بيحرص على العبادات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة: لو أن أحدكم عبد الله منذ أن ولدته أمه وجر على وجهه في الأرض حتى يهرم في طاعة الله لما وفى الله حقه. وده كل الناس يغدو، فبائع نفسه ومعتقها أو موبقها، يذكرني بنتيجة امتحانات الشهادة السودانية. يا هزتة، الموضوع ده بيذكر الآخرة تماما. أولا، من الذي نجح؟ الذي اجتهد وقرأ وعمل. وكذلك الآخرة، زول ما قرأ، عدا كلها تلفزيونات وتسريح يسرح شعره كويس، وقشرة وريحة كويس، ويستحمى ويصاب ونقف ويتونس ويمشي الحفلات كويس وكذا، وينوم لحد الشمس تطلع، أمه تجي صحي رايم في الحوش أو في البلكونة، يخش الأوضة تاني يأخذ لنومة، يقوم يلقى البيض المسلوق، زمان طبعا البيض المسلوق، ويلقى الفطور قدامه. ده ما بينجح نهائي، ما بينجح. ده بعد ده أمه تقول لك: والله كان شاطر، طقوه عين، طقوه عين، خذاته عنده شاشة طقوه عين، قال كان شاطر طقوه عين. قال بعد ده ما بينجح، النجح العمل. وكذلك ده درس بالنسبة امتحانات الشهادة السودانية، درس للناس، العمل نجح. وكذلك الآخرة، من عمل لها. حديث عبد الله بن بسر في الترمذي: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فدلني على شيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. قال: شغل كثير، وأنا ذا الحياة تجيني. قال: تذكر الله كثير. العمل لقى، والما عمل برضو ما بلقى. الشيء الثاني: كيف كانت فرحة الناجحين وفرحة أهليهم، وكيف تكون فرحة المؤمنين بالجنة إذا كانت هذه فرحة طلاب بنتيجة أعلنت في بلدنا فقط، وقد فرح بها من فرح، وحق للناجحين وأهليهم أن يفرحوا. لكن إذا كان الزول بالله يزيعه في التسعين ولا فوق بالله الناس دي كلها أجاب له شوار سكر وأجاب له ستة بتاعت البارد ده والبخت ومبروكين وقلت الشهادة يعمل معاه لقاء في كل الجرائد والتلفزيون والإذاعة وأمه وأصول ذات من وين والسكن مدن شنو قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون كيف إذا أذيع بعض الناس على رؤوس الخلائق يوم القيامة أنهم من الفائزين الذين يتقدمون الخلق ويدخلون الجنة كيف تكون فرحتهم وإن الذي خسر في امتحان الشهادة السودانية يمكن أن يعيد الكرة ثانية ولكن الذي يخسر يوم القيامة لا يعيد الكرة أبدا ولا تحين مناص يندم ولا ينفع الندم لا يمكن أن يعيد نتيجة أو أن يصحح أو أن يعود ولا من منازله ثم من الشواهد المهمة في نجاح امتحانات الشهادة السودانية أن يشكر طلابنا ربهم وأن يعلموا أن النجاح توفيق وعون من عند الله دي برضو مهمة نجحوا نجحت وكذا يقول الحمد لله الحمد لله الله وفقني الله بعينه كذا دائما ينسب الأمر لربه لا لنفسه أي زول نجح وأي زول أبوه ولده نجح يقول الحمد لله ربنا وفقني لأنه يا إخواننا امتحانات الشهادة دي في ناس بيكون الأول بيخش الجامعة دي تاني بأول نهاية على دفعته مش كان على السودان ده كله أول دفعته خش معها تاني ممكن ما يبقى أول نهاية يبقى أول واحد تاني ما هي فرصة الله ذاك لها أن يشكر الله وبعد هذا يهنأ الآباء وأهنئ كل الناجحين وأسأله أن يكون هذا النجاح أسأل الله أن يكون هذا النجاح مطية لهم للفردوس الأعلى أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وإن من ذكر اللسان الأذكار البسيطة فقد مر علينا أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو في صحيح مسلم أنه قال لأصحابه أيكم يفعل أو يقدر على أن يفعل في اليوم مئة ألف أن يفعل في اليوم ألف حسنة يفعل ألف حسنة كيف قالوا هذه الألف حسنة أخبرهم صلى الله عليه وسلم أن يسبح الله مئة مرة تكون لهم ألف حسنة طيب ببساطة سبحان الله مية مرة تأخذ منك دقيقتين بس جرب قل سبحان الله سبحان الله مية مرة سبحان الله مية مرة دقيقتين النتيجة ألف حسنة سبحان الله مية مرة تساوي ألف حسنة ببساطة سبحان الله بس مية مرة دي انت بتقولها أزول بيقول ولا قول سبحان الله مية مرة قول يا أخي متين يا أخي كاس العالم يفوت نزلته ما فوتك دقيقتين بس بين الشوطين الناس قاعدين يحللوا يجيبوا لك محللين طبعا في ناس ذاته ما شاء الله قروش وأكل من التحليل ده يجيبوا لي بكرافتته يقول لك كان مفروض يغير كده وكان ينزل فلان واللاعب الفلاني اللي ياخته ما تمام الايام دي وذاك مراقبه عليه لصيقه. يا اخي انت والله ما عندك شغله, اقسم بالله ما عندك شغله. تشوف يا اخي محلل رياضي قال لي يحلل, وانا اكثر حاجه بستغرب في زول بزيع وماشي وما عارف شنو يا اخي ذاته يشوقك ودخل خط 18 وعرقلوه ويكورك لك كواري والناس كده كلهم ما عندك احد. قالوا شنو يا اخي تشوف والله كثرت هناي يا اخي بين الشوطين. قول سبحان الله 100 مره 1000 حسنه في دقيقتين بس. من قرا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنه. دي 3 دقائق بس انت ما تسمع. قل هو الله احد 10 مرات قل هو الله احد تقراها 10 مرات في 3 دقائق. انت بامكانك ان تقرا سوره الفاتحه من اولها لحد اخرها زي 5 مرات في دقيقه واحده. النتيجه 4000 حسنة بالحروف. أحسبها بالحروف بكل حرف 10 حسنات أحسبها في تقرأ الفات 5 دقائق 4000 حسنة بس تكرر. عشان ما أقول لك تقول لي أنا ما حافظ مش راكب المواصلات أقرأ الفاتحة 5 مرات في دقيقة دي أقرأ بس الفاتحة قبل ما تقرأ بدون عدد أي حرف بعشر حسنات. أصلا قال لك الذكر ده هو الذي يرفع الإنسان. دخل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد والحديث عند الإمام مسلم في الصحيح خرج على أصحابي فوجدهم جلوس قال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا إلى الإسلام ومن علينا به. قال الله ما أجلسكم إلا هذا؟ حلفوا أسألكم بالله ما قعدتم لذا؟ قالوا الله ما أجلسنا إلا هذا. قال أما وإني لم أستحلفكم تهمة لكم ولكن جاءني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. عشان كده الذكر ده مهم جدا. من الذكر حلق العلم ودروس الحلال والحرام. أنا بتخيل إنه الذكر ده إلا زول يسبح بس لا. من الذكر كما قال عطاء بن أبي رباح مجالس الصلاة والزكاة والفقه والحلال والحرام. درس في الجامع ده ذكر. أنت بتكون قاعد مع قوم يذكرون الله تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة وتتنزل عليهم الرحمة ويذكرهم الله في من عنده. أنا عند عبدي ما تحركت بي شفتاه. يعني متى ما العبد قال اسم الله ده في لسانه ده الله معه. وأنا عند ظن عبدي بي إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه. ده ذكر. العمل الصالح والطاعة كلها تعتبر أذكار لله عز وجل. بالتالي أيها الأحبة ذكر الله عبادة ميسورة. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا يضرك بأيهن بدأت. أحب الكلام إلى الله. أفضل الكلام لا إله إلا الله. وأفضل الدعاء الحمد لله كما قال صلى الله عليه وسلم. أفضل الذكر بعد القرآن لا إله إلا الله. في ناس يقول لك هو يقول لك هو. تقول لك شنو؟ يقول لك يا أخي الضمير في هودة راجع لله. كيف راجع لله يا أخي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ببساطة كان بيذكر الله كده؟ ما كان بيذكر الله كده. كان بيقول كده؟ ما كان بيقول كده. كان بيقول شنو؟ لا إله إلا الله لا إله إلا الله اذكر. وبعدين من آداب الذكر عدم رفع الصوت به. قال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن مع الغافلين، ولا تكن من الغافلين. ما تذكر في الذكر، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، ده من أدب الذكر. ما تذكرك، ما تذكر تتسمع الناس انت. ومن البدع أن يذكر الله بالطبل والمزمار، يجيب لك الطبول يضرب ويقول لك لا إله إلا الله، يدق في الطبول. قال لك أعمل كده منه؟ هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعبد الله كده؟ ده ما ذكر لله ولا عبادة. هل الصحابة كانوا يعملوا كده؟ لا كانوا يعملوا كده. هذه أذكار مبتدعة، أذكر ربنا في خشوع. يا أخي الذكر ما فيه كوارث. والذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر بيطفش ذاته ويعمل جوطة، ده ما ذكر ذاته يا أخي. ما قال لك اذكر ربنا كده، تذكر ربنا كما أمرك وبشرعه. خليك ذاكر لله سبحانه وتعالى، تأدب بآداب الذكر. وليكن ذكرك الذي على اللسان مواطئا لما في قلبك من معاني الإيمان والتوحيد. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا رب العالمين. اللهم من كان منا ذا حاجة اللهم فقد حاجته، ومن كان منا ذا كرب ففرج اللهم كربه، اللهم من كان منا ذا غم فاكشف اللهم غمه يا رب العالمين. اللهم اشف مريضنا وارحم ميتنا يا رب العالمين، ورد ضالنا، واهدي عاصينا يا رب العالمين، ووعي شبابنا، ووفق الناجحين في امتحان الشهادة السودانية إلى طريق أمسل وإلى سداد أقوم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم قرة أعين لوالديهم وأممهم وأسرهم ومجتمعاتهم ودينهم يا رب العالمين. اللهم من لم يوفق اللهم وفقه يا رب العالمين. اللهم أعنه يا رب.